السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة يونس، نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا لقول الله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أي أن الله تبارك أسماء وتعالى صفاته يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبك قومك يا محمد فاستمر على دعوتك، وليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، لكل عمله. فقل لي عملي ولكم عملكم. إن كذبك هؤلاء المشركون تبرأ منهم ومن عملهم، فقل لي عملي ولكم عملكم، كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأتباعه لقومهم المشركين: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. يستفيد منها الداعي إلى الله تبارك وتعالى الذي يدعو إلى الله على بصيرة، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كما مر معنا في سورة يوسف. فالعبد الداعي إلى الله الموفق المسدد الذي يدعو إلى الله على بصيرة، فإن كذبه الناس لا يثنيه ذلك عن دعوته ولا يؤثر فيه، بل هذا يزيده صلابة ويزيده تمسكا بكتاب ربه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا طريق الأنبياء، وهذا الذي فعل معه من تكذيب ورد الدعوة عليه فعل مع سيد الأولين والآخرين ومع إخوانه النبيين عليهم الصلاة وتم السلام، فيزيد ذلك بصيرة ويزيد تمسكا وهدى. ومنهم من يستمعون إليك، ومن هؤلاء المشركون ومن هؤلاء المشركين من يستمعون إليك، يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وقت قراءته للوحي، لا على وجه الاسترشاد بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات. وهذا استماع غير نافع ولا مجدي، وهذا حال كثير من الخلق إلا من رحم الله. يستمعون للأنبياء وإلى العلماء وإلى الدعاة وإلى المصلحين، يستمعون لعلهم يجدون زلة، أو لعلهم يضحكون ويستهزئون به. فهذا الاستماع لا ينفعهم أبدا، لا ينفعهم وغير مجد أبدا على أهلي خيرا. ولذلك ربنا تعالى قل: منهم من يستمعون إليك، يستمعون إلى كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الفصيحة الصحيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان. وفي هذا كفاية عظيمة، ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم، فإنك لا تقدر على إسماع الأصم، فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ لا جرم فقد انسد عليهم باب التوفيق، نسأل الله ألا يحرمنا التوفيق، وحرموا من فائدة الاستماع. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به، وخصوصا إذا كان عقلهم معدوما. فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل الكلام، فهؤلاء المكذبون لك يا محمد والمكذبون بالله تعالى كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعا ينتفعون به. وأما سماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم عليهم بحجة الله البالغة، فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم، وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخبر. ثم ذكر الله تعالى انسداد الطريق الثاني، وهو طريق النظر، بقول جل ذكره: ومنهم من ينظر إليك. ينظرون نظرا لا يفيدهم، ونظرهم إليك لا يفيدهم ولا سبر أحوالك شيئا. فكما أنك لا تهدي العمياء عن ضلالتهم ولو كانوا لا يبصرون، فكما أنك لا تهدي العمياء ولو كانوا لا يبصرون، فكذلك لا تهدي هؤلاء، فإنهم فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق، فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق بعد ذلك؟ وهنا في قول الله تعالى: ومنهم من ينظر إليك، يستفاد منه أن هؤلاء المشركين كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما أعطاه الله من السمت الحسن والتؤدة والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوته لأولي الأبصار، ولكن هؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم، ولا يحصل لهم من الهداية شيء مما يحصل لغيرهم. المؤمنون ينظرون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعين الوقار، والكافرون ينظرون إليه بعين الاحتقار. ولذلك قال الله تعالى حاكيا عنهم: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أيها الأحبة الكرام، في قول الله تعالى منهم من ينظر إليك، الآية تدل على أن النظر إلى حالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه. الحمد لله. النظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدق وصحة ما جاء به، وهذا يكفي البصير عن غيره من الأدلة. نعم والله، ولكن من إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله لا يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء، وصدق الله، فإنها لا تعمى القلوب وفإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، عميت القلوب فعميت الجوارح. ثم يقول الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، صدق ربي عز وجل، والله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إذا كان القلب سليما وإذا كان القلب محبا لربه ومطيعا لرسوله وفقه الله تعالى وأثمرت الجوارح أعمالا صالحة يرضى بها رب العالمين. وأما إذا كانت القلوب أظلمت بالكفر والعصيان والبعد عن رب العالمين، فهذه قلوب ختم الله عليها فلا يدخلها خير ولا يصل إليها هدى. إن الله لا يظلم الناس شيئا، فلا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. سبحانه يخبر أنه لا يظلم أحدا، وإن كان قد هدى به من هدى من الغي وبصر به من العمى وفتح به عينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأضل به عن الإيمان آخرين، فهو الحاكم المتصرف. يا ربك سبحانه لا يظلم الناس شيئا. عندما تنظر فترى طائفة من الناس من أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم، هداهم الله وبصرهم وسددهم وجعلهم محبين للخير متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، صاروا من أولياء الله تعالى وفتح قلوبهم للإيمان، وفي المقابل أضل غيرهم وختم على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة. فتقول: الله سبحانه هو المتصرف في ملك ما يشاء، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وذلك بعلمه وحكمته وعدله. ولهذا هنا قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إيه والله، صدق ربي عز وجل. ثم يقول الله تعالى مخبرا عن سرعة انقضاء الحياة الدنيا: نسأل الله سبحانه يجعلها لنا زادا للآخرة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. سبحانك ربي ما أعظمك. فربنا تعالى في هذه الآية العظيمة يخبر عن سرعة انقضاء الدنيا، وأن الله تعالى إذا حشر الناس يوم القيامة وجمعهم ليوم لا ريب فيه كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار. سبحان الله جل ذكره، ساعة من نهار يتكالب الخلق من أجلها، ويظلم الناس بعضهم بعضا من أجلها، ويقتل بعضهم بعضا، ويسلب أموال بعضهم أموال بعض والعياذ بالله، ويعق بعضهم بعضا، وهكذا. نسأل الله العافية والسلامة. يخبر الله تعالى عن سرعة انقضاء الدنيا، وأن الله تعالى إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لا ريب فيه كأنهم ما لبسوا إلا ساعة من نهار، وكأنهم ما مر عليهم نعيم ولا بؤس، كما في الحديث الثابت الصحيح يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول وعزتك ما رأيت نعيما قط. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة صبغة، فيقال له هل مر بك شدة قط؟ أو هل رأيت هل مر بك شدة قط؟ وهل مر بك ضيق قط؟ فيقول وعزتك ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بشدة قط. نعم، فربنا تعالى يخبر ويذكر، وبهذه الآية ربنا تعالى يذكر الناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات يوم القيامة كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار، كما قال تعالى في سورة النزعات كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وأيضا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وأيضا قوله تعالى يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الآخرة، كما قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. سبحان رب العرش العظيم. يتعارفون بينهم، يعني هم يتعارفون بينهم في الحياة الدنيا، ويقول تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم بعضا، وهكذا في الآخرة كما كانوا يعرفونهم، ولكن في الآخرة كل مشغول بنفسه، فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. وقول تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نسأل الله العفو والعافية. وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. صدق الله، خسروا خسرانا عظيما، خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، كما قال تعالى ويل يومئذ المكذبين لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، كما قال الله سبحانه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه والله الخسارة العظيمة، ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته إلى الأبد في يوم الحسرة والندامة. نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. فربنا تعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام مسليا له ومواسيا لا تحزن يا أيها الرسول الكريم على هؤلاء المكذبين ولا تستعجل لهم فإنهم لابد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب إما في الدنيا فتراه بعينك وتقر به نفسك، وإما في الآخرة بعد الوفاء، فإن مرجعهم إلى الله وسينبئهم ربهم سبحانه بما كانوا يعملون، أحصاه الله ونسوه، والله تعالى على كل شيء شهيد. ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم الذي كذبه قومه. وربنا تبارك وتعالى يقول ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله ودينه، فإذا جاء رسولهم بالآيات صدق بعضهم وكذب آخرون، فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين، وهم لا يظلمون بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة أو يعذبوا بغير جرمهم. ولكل أمة الرسول، والمعنى الأظهر في هذا الموضع أن هذا يعني يوم القيامة كما قال مجاهد، ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم يعني يوم القيامة قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويوم ندعو كل أمة كل أناس بإمامهم، كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها عليه الصلاة والسلام، وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم، وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة، يفصل الله تعالى بينهم ويقضي لهم، كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق عليه الصلاة وتم السلام. وهذا اللفظ في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. فأمته صلى الله عليه وسلم إنما حازت قصب السبق لشرف رسولها صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. ربنا تباركت أسماء وتعالى الصفات يقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يخبر الله عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقت قبل التعيين مما لا فائدة فيه لهم، كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فإن هذا ظلم عظيم منهم، حيث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس له من الأمر شيء، وإنما عليه البلاغ والبيان للناس. وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم فهذا من الله جل ذكره، ينزل عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله الله والوقت الذي قدره رب فيه الذي قدره ربنا فيه الموافق لحكمة الإلهية. فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليحذر المكذبون من الاستعجال، فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، أي لا أقول إلا ما علمني ربي. وهذا يدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمسك بكلام الله لا يحيد عنه طرفة عين ولا قيد أنملة ولا أقل ولا أكثر. صلى الله عليه وسلم لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، هذا الأمر ليس إلي، نزول العذاب عليكم أو صرفه عنكم هذا ليس إليه وإنما إلى الله. أي لا أقول إلا ما علمني ربي ولا أقدر على شيء مما استأثر الله به إلا أن يطلعني الله عليه، فأنا عبده ورسوله. وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وهي كائنة ولم يطلعني ربي على وقتها، ولكن لكل أمة أجل، أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة، فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ثم أخبرهم أن عذاب الله سيأتيهم بغتة، فقال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا في وقت نومكم بالليل أو نهارا في وقت غفلتكم ماذا يستعجل منه المجرمون؟ سبحان الله الذي لا إله غيره. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أي بشارة استعجلوا بها وأي عقاب ابتدروه؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يعني أنهم إذا جاءهم العذاب كما قال الله تعالى في سورة السجدة قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال الله تعالى أيضا في سورة غافر فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. يعني هؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وعتوا على رسله وهؤلاء الذين كذبوا الله وكذبوا رسوله وحاربوا دين الله عز وجل يقال لهم تبكيتا وتقريعا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون وقد كنتم به تستعجلون. سبحان الله العظيم. فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوا قبل وقوع العذاب يعتبهم إذا استعتبوا قبل وقوع العذاب. فإذا وقع العذاب لا ينفع نفس إيمانها كما قال تعالى عن فرعون لما أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وأنه يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا أثم إذا ما وقع آمنتم به تدعون الإيمان عند نزول العذاب وقد كنتم به تستعجلون فهذا ما عملت أيديكم وهذا ما استعجلتم به. والله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وكذلك باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق أي يستخبرونك حق هو أي المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا قل إي وربي. يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد لا على وجه التبيين أو التبين والاسترشاد أحق هو أصحيح حشر العباد وبعثهم وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد وجزاء العباد بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر قل لهم مقسما على صحة ذلك مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان إي وربي إنه لحق لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه وما أنتم بمعجزين لله أن يبعثكم فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيئا كذلك يعيدكم ربكم سبحانه مرة أخرى ليجزيكم بأعمالكم. سبحانه بحمده وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان أمر الله نبيه أن يقسم به سبحانه في القرآن كل في ثلاث مواضع. هذا الموضع قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والموضع الثاني في سورة سبأ قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي التغابن في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ثم أخبر الله تعالى أنه إذا قامت القيامة يود المجرم لو يفتدي من عذاب الله بملء الأرض ذهبا. وربنا تعالى يقول وأسر النداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت بالكفر والمعاصي جميع ما في الأرض من ذهب وفضة وغيرهما لتفتدي به من عذاب الله لافتدت به ولما نفعها ذلك. نعوذ بالله من الخذلان. يا رب الآن نتوب إليك والله ونستغفرك من كل ذنب فاغفر لنا يا ربنا وثبتنا على الحق ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك وأنت عنا راضي. وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة يوم القيامة. وأسروا الندامة، أي أسر الذين ظلموا الندامة لما رأوا العذاب، ندموا على ما قدموا، ولكن ولا تحين مناص. وقضي بينهم بالقسط العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه. والله تعالى تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول بعدها: ألا إن لله ما في السماوات والأرض يحكم فيهم بحكم الدين والقدر وسيحكم فيهم بحكمه الجزاء. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو مالك السماوات والأرض ووعده حق كائن لا محالة، وهو يحيي ويميت وإليه المرجع، مرجع الخلق جميعا، وهو القادر على ذلك، العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار جل ذكره. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. فلذلك لا يستعدون للقاء الله لأنهم كفروا بالله وكذبوا، بل ربما لم يؤمنوا به وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. آمنت بالله والمتصرف بالإحياء والإماتة وسائر الأحياء وسائر أنواع التدابير، لا شريك له في ذلك جل ذكره سبحانه وبحمده. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، هو القادر على ذلك جل ذكره، وإليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ربنا تعالى يقول مرغبا في هذه الآية، يرغب الخلق في الإقبال على القرآن الكريم بذكر أوصافه الحسنة الجميلة الجليلة الضرورية للعباد. فقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي موعظة تعظكم وتنذركم على الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، وشفاء لما في الصدور. وهذا هو القرآن الكريم، شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع المبارك، وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. فإنما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة من الشر ونمت على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن، أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبهة أو الشبه القادحة في الحق، ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. فربنا يمتن على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم بقوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر عن الفواحش وشفاء لما في الصدور من الشبه والشكوك، وإزالة ما فيها من رجس ودنس، وهدى ورحمة، أي محصن لها الهداية والرحمة من الله سبحانه. وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه، كما قال تعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وربنا تعالى جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته يقول: وهدى ورحمة للمؤمنين. فالهدى أيها الحبيب الغالي هو العلم بالحق والعمل به، هذا أعظم الهدى. الهدى العلم بالحق، الهدى هو العلم بالحق والعمل بهذا الحق. والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى بالقرآن الكريم. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد، أكمل المقاصد لأنها ثواب عاجل وآجل، أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحصلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. ولذلك أخبر الله تعالى وأمر جل ذكره بقوله: قل بفضل الله، أي الذي هو القرآن الكريم الذي هو أعظم نعمة ومنه وفضل تفضل الله به على عباده ورحمته، الدين والإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له ومعرفة الله. فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فلذلك فليفرحوا، وخير مما يجمعون من متاع الدنيا ولذاتها. فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب، وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته لأن ذلك ما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما. وهذا فرح محمود بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها أو الفرح بالباطل، فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وكما قال تعالى في الذين فرحوا ما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت بالرسل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. نسأل الله العافية والسلامة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ما رواه ابن أبي حاتم من طريق بقية ابن الوليد عن صفوان ابن عمرو: سمعت أيفع ابن عبد الكلاعي يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، يعني كثيرة جدا، فجعل عمر يقول الحمد لله ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله فيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، وهذا مما يجمعون رضي الله عنه. كانوا منتبهين لأنه لأمور الدنيا ويعلمون أن فضل الله ورحمته ما يقربهم إلى الله من أمور الدين، وأما بسط الدنيا عليهم وتقتيرها فهذه دنيا لا ينظرون إليها نظر إعجاب وسرور. ربنا تبارك وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق الله، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. اي والله عندما يتفضل رب العزة عليك ويوفقك لصلوات الجماعة هذا من فضل الله ورحمته عليك فتفرح به، والله خير من الدنيا وما فيها. عندما يوفقك ربك سبحانه وبحمده لتعلم آية من كتاب الله كما ويوفقنا الله نحن الآن نتدرس مع إخواننا بعض آيات من كتاب ربنا، فوالله لآية واحدة والله ثم والله هي خير لنا من كنوز الأرض قاطبة. عندما يوفقك الله تعالى لذكره وشكره وحسن عبادته، والله الذي لا إله غيره، هذا خير من الدنيا وما فيها. عندما يوفقك ربك لبر الوالدين وحسن الخلق وحسن الجوار وكف الأذى، هذا خير من الدنيا وما فيها. وصدق ربي: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.